على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وفر لو التوقف لو حنطت وكفيها الله أكبر يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أظهر العلماء بالضبط تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. يقول أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب وجب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. بالمثال يتضح المقال كما يقال. يعني المثنى ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين فعندما نقول مثلا حضر الرجلان أصل الكلام حضر رجل ورجل فالرجلان دل على المثنى وأغنى عن المتعاطفين. بدل ما نقول حضر رجل ورجل حضر زيد وزيد أقول حضر الزيدان أو حضر الرجلان أو حضرت الفتاتان هذا هو المثنى. في القرآن الكريم يقول ربنا جل وعلا قال رجلان قال رجلان فرجلان مثنى. المثنى هو الباب الثاني مما يعرب بعلامات فرعية نيابة على علامات أصلية فهو يرفع بالألف يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. نقول حضر رجلان رأيت رجلين سلمت على رجلين. حضر فعل ماضي مبني على الفتح رجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دايما النون في المثنى عوض عن التنوين في المفرد لأن المفرد أصلها رجل أقول رجلان. رأيت رجلين رجلين مفعول به منصوب علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ونلاحظ أن الياء يكون مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها وهذا هو الفرق بين المثنى وبين الجمع. المثنى والجمع أي قصد الجمع المذكر كلاهما ينصب ويجر بالياء لكن كيف نفرق بينهما؟ الياء إذا كسر ما قبلها وفتح ما بعدها فهو جمع مذكر ثالث. نقول مثلا رأيت مسلمين نجد نون الجمع مفتوح وما قبلها مكسور ما قبل الياء مكسور ونون مجموع وما به التحق فافتح يعني لابد أن تفتح نون الجمع. بعكس نون المثنى مكسورة قال رجلا ني قرأت قصتي ني شاهدت فتاتي ني يعني نون المثنى مكسورة لكن نون الجمع مفتوح. الياء لابد أن يكسر ما قبلها في جمع المذكر إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين لكن في المثنى يفتح أقول رأيت مسلمين أو مهندسين بفتح ما قبل الياء وكسر النون. المثنى يرفع كما قلت بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ويجرب الياء نيابة عن الكسر. يلحق بالمثنى أربعة ألفاظ، اثنان واثنتان وكلا وكلتا. اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى بدون شرط، فيعرضان إعراب المثنى. لكن ما الفرق بين المثنى والملحق؟ المثنى له مفرد، رجلان مفردها رجل، فتاتان مفردها فتاة، لكن الملحق ليس له مفرد. يعني اثنان لا تقول اث، فليس له مفرد، لكن يعرب إعراب المثنى بالضبط. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن حرف توكيد ونصب، عدة اسم إن منصوب، الشهور مضاف إليه مجرور، عند الله عند ظرف المكان منصوب، لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، 12 خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. 12 شهرا أشار اللي تعرف تمييز. ونلاحظ العدد، يعني 12 و13 صدره يعرب إعراب المثنى، لكن بعد ذلك من 13 إلى 19 يبقى مبني على فتح الجزئين. أقول حضر 13 رجلا و13 فتاة، يعني أعكس في التأنيث والتذكير. فاثنان واثنتان يعرضان إعراب المثنى بدون شرط، أقول حضر رجلان وحضر اثنان، حضرت فتاتان حضرت اثنتان، رأيت رجلين رأيت اثنين، رأيت فتاتين رأيت اثنتين. فاثنان واثنتان يعرضان إعراب المثنى بدون شرط. أما كلا وكلتا يعرضان إعراب المثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير. أقول مثلا الرجلان كلاهما ناجح أو ناجحان، يجوز هذا وجوز هذا. الرجلان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، كلاهما توكيد معنوي، توكيد معنوي مش توكيد لفظي، توكيد معنوي، لأن التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ بعينه، لكن هذا توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف، لأن التوكيد يتبع المؤكد. فالتوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. يقول شيخنا العلامة ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فده توكيد معنوي مرفوع علامة رفع الألف، كلا مضاف وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، فإذا أضيف إلى ضمير يعربان إعراب المثنى. نقول رأيت رجلين كليهما، سلمت على الفتاتين كلتيهما، حضر رجلان كلاهما، فيعرب نفس إعراب المثنى. إنما إذا أضيف إلى اسم ظاهر كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا هنا تعرب إعراب الاسم المقصور مثل كلمة هدى أو مصطفى أو الفتى، فتقدر عليها الحركات الإعرابية. إذن كلتا زي كلمة الهدى أو كلمة الفتى، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف نيابة مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف، ضمة مقدرة على الألف، يعرب إعراب الاسم المكسور، يعني يعرب ده كل الحركات تبقى مقدرة على الألف. يبقى إذا أضيف الاسم ظاهر يعرب إعراب المكسور الاسم الذي انتهت ألف. كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف، منع مظهورها التعذر. كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه مجرور على مجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. إذا كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى بشرط إضافتهم إلى ضمير. نلخص ما قلناه بصورة بسيطة. ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين. حضر رجلان وحضرت فتاتان. رأيت رجلين، رأيت فتاتين، سلمت على رجلين، سلمت على فتاتين. هذا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين كما قلت. لو أن أحدكم قال يا أستاذ أنا عرفت أنك أنت فتحت مدرسة وسميتها مدرسة المثنى ولا تقبل فيها إلا ما دل على اثنين أو اثنتين، يعني لا تقبل لا الإفراد ولا الجمع، وأنا معي أربعة نريد أن نلحقهم بدرس الإيه المثنى، اثنان واثنتان وكلا وكلتا. قال بس يا أستاذ اثنان واثنتان دول من أقربائي من نفس العائلة. قلت خلاص إحنا نقبلهم في الدرس بدون شرط، لكن كلا وكلتا نقبلهما بشرط، بشرط إضافتهما إلى ضمير. كلام واضح؟ الشيخ ابن مالك يقول بالألف ارفع المثنى يا طالب العلم، ارفع المثنى بالألف يعني نيابة عن إيه الضم. هذا القلم ده أو هذان إيه يا رب يا أنا هذان قلمان أهو ده المثنى، ده مفردها قلم، أهو ده مثنى حقيقي. في قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الآية أحدثت إشكالا عند بعض المستشرقين وبعض أعداء الدين، فتوهموا جهلا منهم أن القرآن فيه خطأ. ما الخطأ الوارد؟ قالوا إن المثنى كما عرفنا الآن منذ قليل هو ما دل على اثنين أو إيه يضربني هذا اثنين او اثنتين، صح؟ طيب يقول لك كيف يخبر عن المثنى بجمع؟ كيف يقول هذان خصمان اختصموا؟ هذه واو جمع. طيب المفروض كان يقول هذان خصمان اختصما. عرفنا الشبهه اللي اوردوها ولا ما عرفناش؟ طيب نقول لهم ان المثنى عند العرب قسمان، مثنى حقيقي ومثنى لفظي. المثنى الحقيقي يخبر عنه بالمثنى، أقول الرجلان ناجحان ولا أقول ناجحون، القلمان جديدان ولا أقول القلمان جديدون، لا يجوز. واضح يا أولادي؟ وهناك مثنى لفظي يعني لفظه مثنى ومعناه جمع، مثل كلمة فريقان، طائفتان، جيشان. يعني الآن لو عندنا مثلا في مباراة مهمة بين الأهلي والزمالك، مش عارفين الأهلي والزمالك، بنجد المذيع نفسه يقول الفريقان، يقصد فريق الأهلي وفريق الزمالك. فريق الأهلي فيه كم لاعب؟ 11 13، ليه؟ مش بتاع كورة خالص، 11 بس، مش كده 11؟ وفريق الزمالك 11 و11 المجموع كام؟ يبقى لفظه مثنى لكن معناه ايه؟ واضح يا أولادي؟ طيب الفريقان هاللفظ ده لفظ ايه ده؟ مثنى لكن معناه ايه؟ فإن رأيت اللفظ قلت الفريقان تعادلا في المباراة، يمشي الكلام. وإن رأيت المعنى قل الفريقان تعادلوا، يبقى الكلام صح. فيجوز لك كمتحدث أن تراعي اللفظ وأن تراعي المعنى. واضح ولا؟ إن رأيت اللفظ قل الفريقان تعادلا، وإن رأيت المعنى قلت إيه؟ فالآية نزلت في جماعة من الصحابة مع جماعة المشركين، أربعة أمام أربعة تخاصموا في الله. لو قال القرآن هذان خصمان اختصما لظن السامع إنهما إيه يا ولدي؟ لا لا هم جمع. قال تعالى وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا، طائفة ثانية، طب ده مثنى؟ لا ده مثنى إيه؟ لفظ لكن معناه ايه؟ بدليل طائفة يعني أمة عظيمة زي ما حدث مع العراق والكويت، صح ولا لا؟ إذا المثنى، المثنى في اللغة قسمان، في مثنى حقيقي يعني يخبر عنه اللي هو له مفرد يعني، وفي مثنى لفظي يعني لفظه مثنى ومعناه جمع. واضح ولا مش واضح؟ الشيخ المالك يقول بالالف ارفع المثنى، يعني يا طالب العلم ارفع المثنى بالالف نيابه عن ضمه، بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصل، يعني اذا وصلت بضمير تقول الرجلان كلاهما حاضر، الفتاتان كلتاهما ناجحة أو ناجحتان، يجوز هذا وجوز هذا. إذا بمضمر مضافا وصل كذاك كذا كلتا كذاك، يعني كلتا مثل كلا بالضبط. اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني اثنان واثنتان مثل ابنين وابنتين، يعني يتماثلان مع المثنى بالضبط، يعني يعربان إعراب المثنى بدون شرط. وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، يقول يعني الياء تكون خلفا عن الكسرة في حالة الجر وخلفا عن الفتحة في حالة النصب بعد فتح قد ألف، يعني لازم الياء تكون قبلها فتح. تقول رأي حفظت جزء أين، قرأت قصة سين، شاهدت رجلين مهندسين، مهندس سا لو قلت مهندس سي وكسرت يبدا جمع، كلام واضح؟ يلحق المثنى كم لفظ؟ اثنان وثنتان بدون وكلا وكلتا بشرط ايه؟ لكن اذا اضيف الاسم ظاهر اقول كلا الطالبين يعربان اعراب المقصور اللي هو يرفع بضمه مقدره ينصب بفتحه مقدره يجرب كسر مقدره، كلام واضح؟ طيب الحمد لله. ننتقل بعد ذلك الى الدرس الثاني اللي هو جمع المذكر. يقول الشيخ رحمه الله واما جمع المذكر الثالث فانه يرفع بالواو وينصب ويجرب الياء، تقول جاء الزيدون رايت الزيدين مررت بالزيدين. جمع المذكر اسم جمع المذكر السالم، جمع اخرج المثنى واخرج المفرد، مذكر يعني خاص بالذكور. قد افلح المؤمنون، قد حرف تحقيق، افلح فعل ماضي مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع علامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ايه، مذكر يعني خاص بايه، ايوه يعني لا يصح ان اقول حضر الزينبون لمفردها زينب، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، ده اسم مذكر، جمع مذكر سالم يعني المفرد عندما جمع سالم من التغيير، اذا لم يسلم يسمى جمع تكسير، مثل رجل اقول رجال، قلم اقول اقلام، باب اقول ابواب، هذا جمع تكسير. الكلمه عندما تجمع وسلمت من التغيير يسمى جمع مذكر ايه؟ هذا الجمع يرفع بالواو نيابه عن الضمه. قد افلح المؤمنون مفردها مؤمن، ينصب بالياء نيابه عن الفتح، ان المسلمين منصوبه بالياء. قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين مجرور بالياء، الباء حرف جر والمؤمنين اسم مجرور بالياء بالباء علامه جره الياء نيابه عن الكسر. اذا جمع المذكر السالم هو الباب الثالث مما يعرب بعلامات فرعيه، فيرفع بالواو نيابه عن الضمه، ينصب ويجرب الياء نيابة عن الفتحة والكسرة. كلام واضح يا أولادي؟ طيب تفضل. هذان صوت واضح كده؟ راح الصوت؟ هذان خصمان اختصموا، ما في صوت يا ابني، هذان خصمان خصمان اختصموا، هذان اسم إشارة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى أو يعامل معاملة المثنى، خصمان خبر، خبر خلاص؟ خبر لمين؟ لهذان. اختصموا ده من ولد الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال، فاختصموا اختصم فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعه، واو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، فاعل، والالف تسمى فارقه، يعني فارقه بين واو الجماعه وبين واو العله زي يدعو او يرجو. في ربهم جار ومجرور متعلق بالفعل خصم. اذا الجمله دي تبقى في محل رفع صفه، لان الجمل بعد النكرات صفات. احنا الاشكال يا ابني بنقول ايه؟ خصمان هذان وبعدين خصمان. الاشكال اللي حصل ايه؟ يقول اختصموا، لا كان يخبر عنهم يقول اختصما، لان هو بيخبر عن الخصمين. واضح يا ابني ولا؟ وان كانت الخصم في الاصل الخصم ده مصدر، يعني ممكن يعني الخصم يطلق على المفرد وعلى المثنى والجمع. قال تعالى فانهم عدو لي، فانهم انهم عدو، يعني الالهه دي كلها الاصنام اللي حاطينها في المعابد عدو، لم يقل فانهم اعداء. واضح ولا لا؟ في القران الكريم وهل اتاك نبا الخصم، شوف شوف نبا الخصم، انت تظن انه ايه؟ طب شوف القران بيقول ايه؟ اذ تصوروا المحراب. واضح ابنه ولا لا؟ وبعدين ففزع منهم داود عليه السلام، قالوا لا تخف. ايه الموضوع؟ خصمان بغى بعضنا على بعض، فاهمين ابنه ولا لا؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. سيدنا داود عليه السلام سمع احد الخصمين فقط والثاني ما سمعش، قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكسلنيها، يعني هاتها مع أغنامي عشان يبقى العدد 100 يعني. وعزني في الخطاب، غلبني في الكلام، ما بعرفش أتكلم زي. فسيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يستمع للآخر، فهمت يا ابني ولا؟ قال لقد ظلمك في، ولقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وقليل ما هم. فجأة بص على الناس من لهمش، ما فيش في الناس ما فيش، فعلم أن يقول ملائكة في صورة آدميين جاءوا للاختبار والامتحان، فظن داود أنما فتناه اختبرناه، فخر راكعا فاستغفر ربه وأناب فغفرنا له ذلك. سمعت ابنه ولا؟ يبقى الانسان لما بيحكم في قضيه لازم يستمع ايه؟ الى طرفين يعني. الى اخونا اللي بيسال عن الاعراب، خلاص عرفت الاعراب؟ عرفت؟ طيب. ناتي الجمع المذكر، يلا امسح ابني عشان الجمع المذكر. نعم. ما هذه مبنية عن فتح لا محلها من الإعراب، لأن هو المفروض الكلمة بتركب، بتركب يعني بس صدرها معرب إعراب المثنى، والعجز بتاعها مبني عن فتح، مبني عن فتح يعني 12 لا تتغير، لأن ده عدد مركب، ودائما التركيب بيوجب البناء، يعني إذا ركبنا كلمة مع كلمة تبنى على الفتح، يعني مثل 15 حضر 15 يا أبتي إني رأيت 11 أحد عشرة، الكلمة ركبت. إذا فكنا التركيب يرجع الإعراب، أقول حضر أحد، رأيت أحدا، سلمت على أحد، مررت بأحد، عندما تركب تبنى تبنى على الفتح، على فتح الجزئين، أقول حضر أحد عشرة، يبقى فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، رأيت أحد عشرة مبني على الفتح في محل نصب، سلمت على أحد عشرة لا تتغير. فبالنسبة في إثنى واثنثى صدر صدر التركيب يعرب اعراب المثنى، لكن العجز يعني الكلمه الثانيه تبقى مبنيه على الفتح كما هي يعني، وهي قائمه مقام التنوين يعني في في في في, في, في الاسم يعني. بالنسبه لجمع المذكر السالم قلنا يرفع بالواو النيابه عن الضمه، قال تعالى قد افلح المؤمنون، يبقى اذا ده مرفوع بالواو، يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء. فقل رأيت المهندسين وسلمت على الصائمين وحضر الفائزون ده مرفوع بالواو منصوب بالياء مجرور بالياء، لكن برضو الياء لابد ان يكسر ما قبلها. مش احنا قلنا الفرق اللي بينهم؟ ودايما نون الجمع مفتوح ونون المثنى مكسوره. في ايه في القران الكريم يقول فيها ربنا جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين. هذا الإشكال في الآية دي. الراسخون ده مبتدأ مرفوع لم ترفع الواو لجمع مذكر سالم، ولكن عندما خففت أصبحت حرف استدراك مهمل، يعني لا عمل له، يعني لا يعمل عمل إن، أصبح مهمل لا عمل له. الراسخون مبتدأ مرفوع لم ترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. في العلم جار مجرور في محل رفع خبر. والمؤمنون معطوف على ايه؟ طب والمقيمين اهو شو بيقول؟ كيف يعطف منصوب على مرفوع؟ ازاي يعني ازاي يعطف منصوب؟ كان ينبغي ان يقول والمقيمون، بدليل ان بعدها والمؤتون، صح ولا لا؟ يعني شوف الراسخون المؤمنون بعد كده المقيمين بعد كده المؤتون. العرب يا أولادي لو كان هذا الكلام خطأ كما تصور هؤلاء الجهال لكن أولى الناس بإظهار الخطأ هم العرب الفصحاء، لكنهم سمعوا وشهدوا القرآن برفعة المكانة والمنزلة. يعني من أعدى أعداء المشركين للقرآن الوليد بن المغيرة، القرآن هدده توعده قال كلا سنسمه على الخرطوم، وجاب كلمة سا ما قالش سوف، معناها في القريب العاجل هيدخل الجهنم على طول. سا غير سوف، واضح ولا لا؟ سيقول السفهاء، يعني ممكن بعد قليل جدا السفهاء يتكلموا وقد تكلموا. فالقرآن هدده وتوعده ومع ذلك قال عن القرآن ايه؟ قال انه في اخر كلام قال انه يعلو ولا يعلى عليه، صح ابن ولا لا؟ طيب اذا العرب احيانا تخالف الصفه عما قبلها لغرض المدح او لغرض الذم. المدح شوف: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين، يعني وامدح المقيمين، فصارت مفعول لفعل محذوف يعني تقدر وامدح، كان الله عز وجل يريد ان يقول لعباده انا احب الراسخين في العلم واحب المؤمنين واحب المؤتين الزكاه، لكني اكثر حبا لمين؟ وذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه عن اي الاعمال افضل قال الصلاه على وقتها. وده العجب ده كلام العرب نفسه. يعني في شاعره اللي هي اخت طرفه بن العبد كانت في الجاهليه مدحت قومها فقالت: لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر. النازلين بكل منزل والطيبون معاقد الأذر. طبعا الكلام ده كأنه إنجليزي صح؟ يعني كلام مش مفهوم صح؟ يضرب يا هذا؟ لما يفهم يحسه سهل ما فيش أي صعوبة فيه. هذه المرأة تحب قومها حبا شديدا وتصفهم بصفات حميدة، فقالت: لا يبعدن قومي. لا ده حرف نفي يفيد الدعاء، بتقول يا ربي خلي لي قومي ما تاخدهمش، خليهم يعيشوا أطول مدة ممكنة. أنت فهمت يا ابني ولا لا؟ وأكدت الفعل بنون التوكيد الخفيف، لا يبعدن باسم نون التوكيد الخفيف، فده فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الخفيف. قومي فاعل بس مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل علم المتكلم منع وظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة، وهي المتكلم مضاف إليه. ثم وصفتهم قد: الذين هم سم العداة. الذين هذا صفة للقوم، بس ده اسم موصول يعني يحتاج الى جمله تسمى صله الموصول، صح يا ولد؟ هم مبتدا وسم العداء خبر، الجمله دي صله الموصول. ايه معنى هم سم العداء؟ يعني هم شجعان، بمجرد ان يراهم الاعداء كانهم احتسوا السم يموتوا في الحال على طول، يعني خافوا من رجفه بس. فهمتوا ولا لا؟ يعني بمجرد ما يهجم على الاعداء بس يشوفهم كده الواحد يقول وراح عشان يموت في الحال على طول. فهمت يا ابني ولا لا؟ يقول هم اشبه بالسم الاعداء، معناه شجعان جدا، تصفهم بالشجاعه، صح؟ طيب، وآفة الجزر، الجزر اللي هم يعني جمع الجزور اللي هو ولد الناقه الصغير، ساعه ما الضيف ياتي يا فلان، نعم، يعني يذبح للضيف، فعميز الآفة للجزر، يعني ايه؟ مش مخلين ولا جزور صغير، كل ما يجي لهم ضيف يذبح، يبقى معناه كرماء، صح ولا لا؟ اي ضيف يجي في اي وقت يذبح على طول. يبقى في الصفة الاولى وصفتهم بالايه؟ والصفة الثانية بالكرم، النازلين بكل منزل، يعني ما بتهيبوش اي منزل، في معركة ينزلوا، في صلح بين الناس ينزلوا، في ملاقاة اي شيء، يعني لا يتهاون. راح شوف خلته النازلين، ما قالش النازلون، والعجيبة قد بعدهم والطيبون. فهمتوا ابنه لا؟ لو تشعر نفس الآية بالضبط ليه نصبت رغم ان كلها مرفوعة؟ قالت كما قالت أنبح النازلين، نصبتها، يبقى لما الصفات تتعدد يمكن ان الصفة تخالف ما قبلها لغرض المدح. النازلين يعني أمدح النازلين، وده بيسموه عند السبويه بيسموه النصب على المدح. واضح يا ولادي؟ قد والطيبون معاقد الأذر، انتوا عارفين الانسان في الحج يبقى لابس ايه؟ رداء وإزار، مش كده؟ رداء اللي بيبقى ايه؟ من فوق كده، وبعد كده إزار اللي هو ها اللي تحت، صح ولا لا؟ فبتصفهم بالعفة، تصفهم بالعفة، سامعني؟ لما الانسان يعقد، الانسان يعقد ازاره، معناه لا يفتح ازاره الا على ما احله الله للزوجة، يعني عايز اقول انه يعني قومي ناس شرفاء، ناس امناء، ناس عندهم عفة، ما يبذلوش، يعني فهمتوا؟ طيب خلاص، يبقى حنفنا ايه؟ جمع المذكر يرفع بالواو ينصب بجر بالياء. الشيخ ذكر الملحق بالجمع، قال وحملوا عليه في ذلك الفاظا منها اولو، قال الله تعالى ولا يأتلوا اولو الفضل، ولا يأتلوا اولو الفضل معناها ولا يحلف، لا يحلف، يعني لا حرف نهي، يأتلي اصلها يأتلي، يبقى فعل مضارع مجزوم علامه جزم وحذف حرف العله، اولو فاعل مرفوع علامه رفع الواو لانه جمع ولا ملحق بالجمع؟ ملحق بالجمع. ايه الفرق بين الجمع والملحق؟ الجمع له ايه يا ولدي؟ مفرد، لكن قولوا ليس لها مفرد لانها بمعنى اصحاب، ليس لها مفرد من لفظها. ان في ذلك لذكرى لاولي، اولي مجروره باللام علامه جره الياء، نيابه عن الكسره، لانه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب ان يؤتوا اولي، ان يؤتوا، يؤتوا فعل مضارع منصوب بان علامه النصب حذف النون، واو الجماعه فاعل، يؤتوا اولي مفعول به منصوب علامه النصب الياء. اذا الشيخ رحمه الله مثل في هذه الايه، مثل بأولو في حاله الرفع وفي حاله النصب، وان في ذلك لذكرى لاولي في حاله الجر. هذه الكلمه الاولى مما يلحق بجمع المذكر الثاني. الكلمه الثانيه منها عشرون، وده تسمى الفاظ العقود، من عشرين لتسعين، والعجيب كلها موجودة في القرآن الكريم. إن يكن منكم عشرون صابرون، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فكفارات طعام ستين مسكينا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين، فجدوهم ثمانين، إن هذا أخي له تسع. فكل ألفاظ العقود موجودة وهي ملحقة بالجمع لأنه ليس لها مصر. تقول حضر عشرون رجلا، رأيت عشرين سلمت على عشرين. ومنها أهلون، قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلون، شغلتنا شغل فعل ماضي، شغلت التالي تعت أنيس. طب تعت أنيس ليه؟ ما أموال جمع لما لا يعقل، صح ولا لا؟ وجمع ما لا يعقل يؤنث. يقول أموال، مال أقول أموال، شغلتنا أموالنا، وأهلنا معطوفة على أموال مرفوعة بالواو لأنها ملحقة بالجمع. ليه يا أولاد ملحقة؟ لأنها ليست علما وليست صفة، لأن جمع المذكر يجمع إذا كان علما أو صفة. هل تعرفون الفرق بين العلم والصفة؟ يا رد يا هلا. طيب واحد اسمه زيد ده اسمه علم، يعني اسم على شخص، صفته أقول زيد ده صالح، أو صفة أو زيد ده أقول مثلا فاسق، أو زيد أقول تائب أو عالم. مش في فرق بين الصفة وبين العلم؟ القرآن الكريم قال التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون، كل دي صفات، صح ابن ولا؟ من الأنبياء منهم صالح عليه السلام، قالوا يا صالح، يبقى اسمه ايه؟ يبقى صالح ده اسمه علم، واضح؟ ده واحد اسمه زيد، زيد وزيد وزيد، يبقى الجمع ايه؟ عامر وعامر وعامر، يبقى الجمع ايه؟ ده اسمه علم، مش علم يعني علم النصر والهلال، علم يعني اسم شخص، والصفة عن تصفه. فالجمع إما أن يكون علما وإما أن يكون ايه؟ يعني أنا اسم محمد، الجمع ايه؟ يا ود ربي أنا محمدون، صح؟ طب الصفة لما أقول محمد ده مدرس، دي صفة صح ولا لا؟ أقول مدرسون، عالم أقول عالمون، مهندس أقول مهندسون، تائب أقول تائبون، شاعر أقول شاعرون. يبقى الكلمة التي تجمع إما أن تكون إيه أو إيه؟ طب أهلون لا علم ولا صفة، وفي حد اسمه أهل لا لا علم ولا صفة، عشان كده ملحقة بالجمع. ومنها وابلون، وابلون جمع وابل اللي هو المطر الغزير. ولاحظ المطر ده عاقل ولا غير عاقل؟ طب احنا عايزين العلم يكون علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. علم يعني محمد، علم يعني اسم شخص عاقل، وبعد مذكر وليس فيه تاء تأنيث. لو فيه تاء تأنيث زي حمزة أو طلحة أو معاوية لا يجمع جمع مذكر ثاني. طب إن كان غير عاقل، يعني عندك جمل هذا مذكر مذكر لكن غير عاقل، لا تقل جملون، واضح ابن ولا؟ طيب ومنها أرضون لتحريك الراء ويجوز إسكانها. أرضون، لاحظ أن الأرض دي يعني علم على مؤنث، مش كده؟ ده مؤنث مجازي. عارفين الفرق بين المجازي والحقيقي ولا مش عارفين؟ الحقيقي كل ما يلد أو يبيض ده مؤنث حقيقي، يعني فاطمة وعائشة أو البقرة أو الجاموسة، ده كل أشياء بتلد أو بتبيض زي الحمامة أو اليمامة أو كده، ده اسمه مؤنث حقيقي. الذي لا يلد ولا يبيض يسمى مؤنث مجازي، زي الشمس وزي الحرب وزي النار. فهمت يا ابني ولا؟ فالارض ده مؤنث مجاز. طب المؤنث ده ايه اللي جابه عندنا في جمع المذكر؟ اسمع ليش انا بحب الرجال ادخلوه في جمع المذكر، خلاص منها ده. ولذلك قال ابن مالك وارضونا شاذة، يعني وجودها شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، يعني نقبل اي حد تاني. فهمت ولا لا؟ انت فهمت يا ابني؟ فارض تجمع جمع مذكر، بس ده شذوذا يعني خرج عن القاعدة، لأن ده المفروض ده جمع مذكر خاص بالذكور، فدخلت قلنا خلاص احنا هنسمح لك لكن لا نسمح لغيره. وأرضون شذا، والسنون المفردة سنة، سنة زي ايه؟ سنون. أقول مرت علي سنون وعشت سنين ومرت بسنين. باب سنون كل اسم ثلاثي حذفت لامه، يعني كل اسم ثلاثي عشان تفهم العلم يكون بسهل عليك. هذه كلمة سنة أصلها سنة ون على وزن فعل، حذفت لام الكلمة، لام الكلمة من الحرف الأخير وعوض عنها الهاء فصارت سنة. أها برضو زيها عزة وعظة، الذين جعلوا القرآن عظيم، عن يمين وعن شمال عزيز، فعزة أصلها عزون وعظة أصلها عظون، فحذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء. أو دي تجمع جمع مذكر سالم بس تبقى ملحقة، سنون عزون عظون وهكذا. في كلمة ثالثة ولا ما فيش؟ ها خلاص ها عليون. عليون ده اسمه مسمى بجمع المذكر. عارف يعني ايه مسمى بجمع المذكر يا برد يا قال؟ مش انت عارفين لما اسالكم تردوا؟ انا مسالك رد بس، مش مطلوب انك تجاوب. انا بقول لك عارف رد بس، يقول مش عارف يزعلك في هذا؟ طيب مسالك ترد، ما تزعلنيش منك. عارفين عن ايه ملحق بجمع عارفين عن ايه المسمى بجمع المذكر؟ طيب اخونا الشيخ ده لما حضر معانا دروس العلم فصاحب ثلاثة من الزملاء، واحد اسمه زيد والثاني زيد والثالث زيد، يبقى كم زيد صاحبهم؟ ثلاثة. ووجد هؤلاء أناسا صالحين زهاد عباد حافظين لكلام الله عز وجل، ولما تزوج سأل الله أن يرزق بثلاث أولاد كل واحد يسميه زيد. سمعتم؟ ربنا رزق بواحد بس. طبعا هذا علي خلاص أسمي الولد ده أقول أسميه زيدون. فهمت ولا؟ يعني الولد ده مسمى بالجمع. إن الأبرار لا فيه عليين، وما أدراك ما عليون ده اسم مكان في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. هذا اسمه شوف ده اسمه مسمى بالجمع، مكان واحد بس اسمه عليون، يعني مش علي وعلي وعلي وعلي، هو واحد بس. زي كلمة عرفات دي، كم عرفة عندنا؟ هذا اسمه مسمى بجمع المؤنث. زي ما يكون عندنا بنت تزوجت ورزقت ببنت، وهي نفسها في بنت تسميها آية، واحدة تسميها آية واحدة تسميها آية، نفسها في كم بنت؟ سمت البنت آيات واحدة بس، ده اسمها مسمى بجمع المؤنث. فهمتوا؟ يبقى لما تسمي ابنك زيدون أو حمدون ده اسمه مسمى بالجمع، مش هو جمع، لا ده مسمى بالجمع. واضح أولادي؟ عليون ده مسمى بجمع المذكر. فلو في ولد عندنا ليه اسمه زيدون، اعامله معامله الجمع بالضبط، اقول حضر زيدون خلاص، رايت زيدين سلمت على زيدين، اعامله معامله الجمع بالضبط. واضح يا اولادي؟ ها قلت لي ما الاعراب سمسم يا ابني، ما هداه زيده، ما قلت لك الجمع زي الملحق بالضبط. اذا ما عرفت الجمع اعرف زيه بالضبط. لما اقول حضر المحمدون زي حضرة زيدون، رأيت المحمدين رأيت زيدين. واضح ابني؟ يعني في اللغة العرب تعاملوا كده. هتقول أصل اسمه زيد ما غيروش، مش بقصة تانية، أنا بكلمك على لغة العرب. إذا سموا شخص باسم الجمع، وذاك شخص الآية يقول إيه؟ إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، عملها معاملة الجمع بالضبط رغم إن هي اسم مكان واحد فقط. واضح ابني؟ كل ده اللي احنا قلناه ده اسمه ملحق بجمع المذكر الثالث. اذا الجمع ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون على المفرد، يلحق به الفاظ 20 إلى 90، وعندنا وابلون وعندنا اهلون وعندنا يعني اراضون وعندنا سنون وعندنا كلمه ايه اولو بمعنى اصحاب. نعم ها اللي هو ايه الامر يا ولد مختلف، مش حكايه لفظ ومعنى. هو شخص سمي باسم الجمع فيعامل معامله الجمع. سامعين يا ولد ولا؟ يعني لو عندنا بنت اسمها ايات، معروف جمع المؤنث ينصب بالكسره، خلق الله السماوات تنصبها بالكسره. طب لو واحد فيكم خلف بنت وسماها ايات او جمالات او عطيات، فهمتوا ولا؟ أعاملها معاملة الجمع المؤنث. أقول حضرة آيات زي ما أقول حضرة مسلمات، رأيت آيات زي أقول رأيت مسلمات. فهمت ابنه ولا؟ أعامله معاملة الجمع. أها نفس حكاية لو لك ابن يسمي زيدون، أعامله معاملة الجمع بالضبط. أنتم مش فاهمين ولا إيه؟ طب ما مش فاهم أنا، يعني الحاجة سهلة إن شاء الله. يلا ها؟ ما عندك وابلوني على المطر الغزير؟ شوف يا ده بتاع التليفون يا ده. ها؟ وابل يقول لأنها غير عاقل، ما هو وابل عن مطر الغزير، وإحنا عايزين يشرق في العالم لازم اللي مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، ما يكونش مركب، ما يكونش على مركب، على مركب زي مركب إضافة زي عبد الله، أو مركب تركيب مثل زي مع ذيكري، عايزين يكون مفرد يعني ليس مركب، ويكون مذكر ويكون عاقل ويكون خالي من تاء التأنيث زي طلحة. فده مش مذكر، يعني الوابلون ده المطر ده ليس بعاقل. ها ايه هو اللي شاذ؟ ده مش شاذ، يعني هي تلحق بالجمع، تلحق بالجمع، بس ايه سبب الحقها؟ لانها علم على المطر، والمطر ده غير عاقل، يعني ما ينفعش يتكلم ويرد عليك. نعم ملحق بالجمع اولا اخونا بيسأل يقول يعني هل في فرق بين الجمع واسم الجمع والملحق بالجمع؟ الجمع ما له مفرد، والجمع ثلاثة، جمع مذكر وجمع مؤنث وجمع تكثير، صح؟ مذكر زي مسلمون مفردها مسلم، جمع تكثير رجال مفردها رجل، جمع المؤنث مسلمات مفردها مسلمات. هناك اسم جمع يدل على جمع ليس له مفرد زي كلمة قوم أو رهط. فمما يلحق بالجمع اسم الجمع، بس ليس كل اسم جمع يلحق، يعني عند قوم ما لناش علاقة بين جمع المذكر والجمع المؤنث، قوم وكلمة رهط، إنما من كلمة قلو، قلو بمعنى أصحاب، دي اسمها ملحقة بالجمع لأنها اسم جمع مش جمع، تدل على الجمع وليس له مفرد. لكن ليس كل اسم جمع يلحق بالجمع، بدليل عندنا كلمة قوم، وعندنا شوف وكذب به قومك، قوم يعني جماعة بس ما فيش مفرد. وقال نسوة ما تدخلش معنا في جمع المؤنث، اسم جمع يعني يدل على الجماعة ليس له مفرد، النسوة ما لهاش مفرد، لها مفرد من غير لفظها اللي هي امرأة. أنا أقصد يعني ليس كل اسم جمع ملحق بالجمع، بدليل أن عندنا عشرون، واخد بالك؟ عندنا طيب أراضون مش اسم جمع ولا حاجة، واضح؟ فإحنا بنقول في ألفاظ، يعني اسم الجمع عندك كلمة أولو، في جمع المؤنث كلمة أولاد بمعنى صاحبات، وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم ما هو سابق يا ابني وتبقى صفة، الصفة دي إن كانت لعاقل يبقى دخلها جمع المذكر، لكن نقول الفرس ذا سابق يعني بيسبق الخيول كلها، يبقى ما تقولش سابقه لأنها صفة لغير عاقل، لكن لما تبقى العاقل يبقى السابق والسابقون الأولون والمهاجرون خلاص، يبقى هي نفس الصفة دي. إن جعلتها لغير عاقل ما تدخلهاش معانا هنا، وإن جعلتها العاقل دخلها معانا هنا، لأننا عايزين الصفة أو العالم لازم يكون عاقل. إذا شوف التائبون طب ينفع على مغزى الحمار يتوب؟ يبقى صفة للعقلاء، التائبون العابدون كل دي صفات للعقلاء، واضح يا ابني؟ يقول الشيخ الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيلتين كعندات وزينبات. احنا عندنا علامات العرب الأصلية ايه يا شباب؟ الضم علامة الرفع، والفتح علامة، والكسر علامة، والسكون علامة الايه؟ دي تسمى علامات الإعراب الأصلية، ما عدا ذلك تسمى علامات الإعراب ايه؟ أول باب مما يعرف بعلامات فرعية الأسماء الستة، أب وأخ وحم وفو وذو وكلمة الهم، هذه ترفع بالواو، وأبونا شيخ كبير نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، إن أبانا تجرب لا ارجعوا إلى أبيكم. الباب الثاني المثنى يرفع بالالف نيابه عن الضمه، ينصب وجر بالياء نيابه عن الكسره والفتحه. جمع مذكر ده الباب الثالث عرفناه منذ قليل. الان في الباب الرابع اللي هو ما جمع بالف وتاء مزيلتين، نلاحظ ان الشيخ يعني خالف كثيرا من النحاة يسموه جمع المؤنث السالم، هو عدل عن هذه التسميه وسمى الباب ايه؟ ما جمع بالف وتاء مزيلتين، هكتب ولا انتوا فاهمين؟ هكتب على السبوره. يبقى الشيخ عدل عن تسميه الجمع لم يقل جمع المؤنث السالم. لماذا؟ اصل لما اقول جمع مؤنث اذا خاص بمين؟ بالاناث. طب ايه رايك حمزه ما دام مذكر ونجمعه جمع مؤنث نقول حمزات، وطلحة نقول طلحات، وحمام نقول حمامات، والصبل نقول صبلات، كل دي مذكر. فلو قلنا جمع مؤنث لما صح ان ندخل ندخل معه مذكر، صح ابن ولا؟ طيب وبعدين سالم يعني الكلمه عندما جمعت سلمة. طب ايه رايك في كلمات ما استسلمت عند الجمع؟ لما اقول ركعه شوف رك الكاف ايه؟ طب اجمعها اقول ايه؟ ركعه تجد الكاف مفتوحه. طيب سج ده الجيم ايه؟ تجمع تقول سجد بفتح الجيم، يبقى تغير ولا ما تغيرش؟ اذا الشيخ علشان ما فيش حد يعترض عليه فترك كلمه ما جمع بالف جمع مؤنث السالم، وقال ايه؟ ما جمع بالف وتاء مزيلتين عشان يدخل معاه الكلمات المذكره ويدخل معاه ما تغير من الايه؟ من جمع المؤنث. واضح؟ طيب قال ما جمع بالف وتاء مزيلتين، مزيلتين يعني عندك مسلمه تقول في الجمع ايه؟ يبقى الالف والتاء زائلتان. طب لو تاء اصليه يبقى لا تدخل معنا في الجمع، لان هذا الجمع خذوا بالكم للقسمه دي، دي مهمه جدا، مهمه ان شاء الله تريحنا فيهم بعد ونفهمها كويس. باقي كم على المغرب؟ باقي كم على المغرب؟ نصف ساعه. خذوا بالكم يا اولادهم، احنا قلنا كده الضمه دي علامه رفع، والفتحه كده ها الفتحه علامه ايه؟ نصب، والكسره علامه الجر. واضح يا اولادي؟ كله واضح. الان عايزين نعرف جمع المؤنث هيرفع بالضمه. هقول حضرت الفتيات واجر بالكسره، سلمت على الفتيات. طيب المفروض علامة النصب يا شباب يا درد يا أنا. علامة النصب الفتحة، الفتحة حدث حوار بينها وبين الكسرة، قالت لها كسرة، قالت نعم، قالت لها أنت أختي وصديقتي وحبيبتي، قالت من الآخر أنت عايزة إيه يعني؟ أنت عندنا مقدمة طويلة عريضة، أنت عايزة إيه؟ قالت والله أنا عايزاك تحل محلي في جمع المؤنث. ليه؟ أساسا أنك تعبت من كثرة النصب، كل شوية منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة، أنا عايز أستريح شوي. قالت والله خلاص أنا ما عنديش مانع أريحك، بس اللي قدم السبت لا لحد يعني لازم إيه؟ لما أحتاج تلاقيني. ألاقيك، فهمت يا ابني ولا لا؟ قالت خلاص والناس لبعضها ما فيش مشكلة، أنا هحل محلك، يوم ما تعوزيني أنا هجيلك على طول. قالت يعني مش لا قالت لا خلاص يعني مش هنسى جميلك ده. فأصبح جمع المؤنث دايما ينصب بالكثرة نيابة عن الفتحة. قال تعالى: خلق الله السماوات، من تحت تاء، لا تقل خلق الله السماوات ابدا. يبقى جمع المؤنث ينصب بالكسره نيابه عن الفتحه، وهي دي العلامه الوحيده الفرعيه. ولاحظ هنا نابت حركه عن حركه، بالدروس اللي فاتت حروف نابت عن حركات. واضح يا اولادي؟ اذا افهم الحوار ده عشان احنا محتاجينه. الحوار الفاتحه راحت لمين؟ قالت لها انا تعبت من كثره النصب، حل محلي. قالت انا موافقه، بس لو احتجت تلاقيك هتفعل هلاقيك. فاصبح جمع المؤنث ينصب بالكسره نيابه عن الفتح. اقرا قول الله سبحانه: ان الحسنات. طب ما ان دي تنصب، ما ينفعش تقول ان الحسنات، لازم تقول ان الحسنات. يذهبن السيئات، مفعول به منصوب بالكسره، لا تقل يذهبن السيئات. واضح يا اولادي؟ قبل ان نسترسل الجمع وقبل ما الكلام يتوه مننا، في اسماء ممنوعه من الصرف، يعني زي العلم لعجم ابراهيم، وكل اسماء الانبياء عليه السلام اعجميه الا اربعه: هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، باقي الاسماء اعجميه. وبعدين عندنا علم زي احمد على وزن افعل، وعمر وزفر على وزن فعل، وعثمان اخره الف ونون زائلتان، وطلحه علم مؤنث انيس لفظ ما زي بعض. وفي عندنا معنى يكرب، ده مركب تركيب مجزي. بالنسبه للبنات يعني عندنا فاطمه وعندنا زينب وعندنا أسماء وليلى، أي علم مؤنث يمنع من الصرف؟ أنا بقول باختصار يعني، ففي كلمات عندنا لا تنون بعكس محمد. يعني ذاكر احنا بنقول في التحيات، انا اقرب لكم مسألة، كل ما نصلي بنقول تحيات، صح ولا لا؟ في النصف الاخير بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم. اهو ده ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف ده لا ينون. وبعدين عندما يجرب الفتح نيابة عن الكسر، اذا اقولها وحضر ابراهيم ارفعه بالضمه، رايت ابراهيم انصبه بالفتحه، سلمت على ابراهيم ما صحت اقول ابراهيمي. فالكسره في الممنوع من الصرف ذهبت للفتح. اتلا فاكر لما تجيني في جمع المؤنث؟ ايوه انا فاكر. طب تعالي حل محلي في الممنوع من الصرف. قالت لا، احل مكانك بشرط. طب ما انا ما اشترطتش عليك. قال والله ان كانت عاجبك عاجبك ولا مش عاجبك؟ قال لا عاجب. خلاص قالت انا احل محلك بشرطين، الكلمه اللي اكون فيها لا تدخلها ال ولا تضاف الى ما بعدها. يعني مثلا عندنا كلمه مساجد وانتم عاكفون في المساجد، في المساجد لما دخلت ال الكلمه جرت بالكسره، احذف ال اقول اعتكفت في المساجد. ده اسمها صيغه مثال جموع. واضح ان ولا يعملون له ما شاءوا من محاريب. إن زلنا السماء الدنا بيه بمصابيح. مجوبة بيه يا ابني؟ لو أدخلت قل إن زلنا بالمصابيح، يبقى جرب الكسر. طب إذا أضيفت ما بعدها، وإذا حييتم بتحية شب أحسن، مجوبة بالفتحة. في صورة أخرى في أحسن تقويم أضيفت إلى ما بعدها. الشيخ ابن الملك يقول إيه؟ وجرب الفتحة ما لا ينصرف. كل الممنوع من الصرف يجرب الفتحة ما لم يضف، زي في احسن، زي ايه في احسن تحويل، او يكون بعد ال ردف، يعني يكون ردف لال، زي المساجد المصابيح. واضح يا ابني ولا لا؟ واضح يا اولادي؟ طيب اذا الممنوع من الصرف احنا ندرسه ان شاء الله بعد قليل. الممنوع من الصرف باختصار يرفع بالضمه، ودي علامه اصليه، ينصب بالفتحه على مصير. لكن يجرب الفتحه نيابه عن الكسره، لكن يجرب الكسره في حالتين اذا اقترن بال او اضيف. واضح؟ نعود إلى جمع المؤنث. جمع المؤنث ما دل على أكثر من اثنتين، فاطمة فاطمة فاطمة، أقول جمع فاطمات، مسلمة مسلمة مسلمة، يبقى الجمع مسلمات، يرفع بالضمة ودي علامة أصلية، حضرت الفاطمات. يجرب الكسرة ودي علامة أصلية، رأيت الفاطمات سلمت على الفاطمات. في حالة النص ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، زي خلق الله السماوات، شاهدت الطالبات، رأيت المسلمات. يلحق بهذا الجمع شيئان، كلمة أولات، أولات يعني صاحبات، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن أحملهن. هذا بالنسبة للأخ اللي كان بيسمع عن اسم الجمع. كلمة أولات اسم جمع، لأنها تدل على الجمع ليس لها مفرد، بمعنى صاحبات. فإذا قلت حضرت طالبات، حضرت أولات، رأيت أولاتي، زي ما تقول حضرت الفاطمات أو حضرت رأيت الفاطماتي، يعني نفس الإعراب بالضبط. الكلمة الثانية المسمى بجمع المؤنث، ده كلمة عرفات. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات. عرفات هذا اسم مسمى بالجمع، لأنه اسم موضع أو اسم مكان بس، فده اسم مسمى بجمع المؤنث، زي كلمة آيات أو عطيات أو كلمة أزرعات بلد في اليمن. يعني مفهوم يا شباب؟ إذا جمع المؤنث أو الجمع بألف وتاء من اثنتين ما دل على أكثر من اثنتين، يرفع بالضمة ويجرب الكسرة وينصب الكسرة نيابة عن الفتح، ويلحق به شيئان فقط، أولات بمعنى صاحبات، والمسمى بالجمع مثل عرفات أو أزرعات أو بنت اسمها آيات مثل. كلام واضح؟ طب إحنا قلنا ألف وتاء من اثنتين. طبعا عندنا كلمة صوت بتاء أصلية، طالما التاء أصلية يبقى لا ينصب بالكسرة إنما تنصب بالفتحة. أقول سمعت أصواتا، دخلت أبياتا، جمع بيت، البيت ده التاء أصلية. طب لو كانت الالف اصليه زي قاضي، قاضي اقول قضاه، قضاه دي اصلها قضيه على وزن فعله، قضيه على وزن فعله، فقضيه قضيه جمع قاضي قضيه. عندنا قاعده صرفيه، اذا تحركت الياء وفتح ما قبلها تقلب الف، زي كلمه بيع اقول باع، قضيه اقول قضاه. الالف دي اصيل انها منقلبه عن حرف اصل اللي هو الياء، فعندها زي اقول ايه رايت قضاه، لا تقول رايت قضاه لا. طب ليه؟ ما هو قضاه ده جمع، اقول لانه الالف هنا اصليه يعني ليست بزائده. هذه كلام الشيخ، او يعني حتى الشيخ ابن مالك نفسه قال كده، وما بتا والف قد جمع يكثر في النصب والجر معا، يكثر في الجر والنصب معا. وهنا يعني لفته لطيفه، قال يكثر في الجر والنصب. خلاص، طب ما نجيب النصب قبل الجر؟ لا، لان الكسره علامه اصليه في الجر وعلامه فرعيه في النصب، فقدم الاصل على الايه على الفرع. يبقى عارفين الكسره ده اخت الياء، مش كده ولا؟ طيب، وما بتا والف قد جمع يكثر في الجر والنصب معا، كذا اولات اللي بمعنى صاحبات، والذي اسما قد جعل، يعني اسم جعلته مسمى بجمع المؤنث، كأذرعات. فيه ايضا ذا قبل، يعني قبل يعني يقبل الحكم الاعرابي اللي هو النص بالكسره نيابه عن الفتح. اللي بعد هذا مباشره اللي هو الاسم ممنوع من الصرف، اللي انا شرحت فيه بايجاز يعني، لكن اريد ان اشرحه لكم باختصار شديد يعني. اللي هو الممنوع من الصرف، ايوه الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، كلمه ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. باقي كم على المغرب؟ لا اقل يمكن. طيب الممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. هنعمل حوار بيننا وبين احد الطلاب عشان نفهم ممنوع من الصرف بصوره بسيطه ان شاء الله. موافقون؟ طيب الواد ده اللي قاعد امامي بقول له يا ابني انت اسمك ايه؟ قال والله يا استاذ انا اسمي محمد، واخويا الكبير اسمه ابراهيم، اللي بعده اسمه احمد، وبعدين عمر وعثمان وطلحه ومعد يكرم، ولي اخوان، الاخت الاولى فاطمه والثانيه سعاد وليلى واسماء. طيب اخوي عثمان ده دايما غضبان، واخوي احمد ده لونه ابيض، اللون بتاعه دي صفه يعني صفه لي، فاهمين يا اولاد ولا؟ وبعدين انا ليا اخوات اخر يعني ابويا متجوز غير امي ومخلي البنات غير دول، فاهمين ولا لا؟ دي اخوات اخر. وكلنا نصلي في الليل مثنى مثنى، وزرنا مساجد كثيرة، وفي بيتنا مصابيح منيرة. بس كده بنلخص الممنوع كله من الصرف. فالواد هو اللي بيشرح لنا، هو الواد هو اللي بيشرح مشان اللي بشرح، سامعني ولا ما في معلوم؟ في معلوم؟ الواد هو اللي بيشرح. بس شوف يا استاذ محمد دون ده اسمه منون، المنون ده اسمه مصروف عند النحاة، يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويجر بالكسره. تقول جاء محمد، رايت محمدا، سلمت على محمد. هناك اسماء ممنوعه من الصرف يعني لا تنون. ابراهيم ده يا استاذ منع من الصرف يعني منع من التنوين لسببين، لانه علم اعجمي، علم يعني اسم شخص، مش علم يعني علم الهلال ولا علم مصر، علم يعني اسم شخص، واضح يا اولادي؟ اعجمي يعني ليس بعربي. تقول يا ابني طب انا اعرف ازاي ده؟ قال كل اسماء الانبياء عليهم السلام اعجميه الا اربعه، هود صالح شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو في عندك نوح منونه، فامن وقال نوح، فامن له لوط. اقول ده هو علم اعجمي لكنه ثلاثي ساكن الوسط فينون، هو خرج عن القاعده لكن هو اعجمي، لكن ينون عشان سبب واحد بس، لانه علم ثلاثي ساكن الوسط. طيب لكن عندك ابراهيم واسماعيل وادريس ويعقوب واسرائيل كل ده اسماء اعجميه، واضح يا ابني؟ لما تقرأ في سورة النساء إن أوحينا لك كما أوحينا إلى وأوحينا إلى إلى إبراهيم لقد كان في يوسف يبقى مجهول فتحا يبع الكسر واضح أولادي؟ طيب أحمد ده علم على وزن الفعل يعني أحمد على وزن أسرب كلمة أفهم أو أشرب أو أخرج فده علم على اسم على وزن الفعل فعندنا أسماء زي أحمد وأكرم وأشرف ده علم على وزن أفعل يعني فيمنع من الصرف ويجر بالفتح أقول سلمت على أحمد بالنسبة لعمر ده علم معدول عن عامر يعني في الأصل كان اسم أخيه عامر عدلوه خلوه عمر فده اسمه علم معدول عن عامر وكذلك زفر فيمنع من الصرف لشيء للعالمية والعدل تقول عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال عثمان علم في آخره ألف ونون زائلتان عثمان عفان رمضان شعبان كل ده من نوع من الصرف قال تعالى شهر رمضان ما يقول شهر رمضان رغم المضاف إليه بس ما جوب الفتح نيابة عن الكسر طلحة ده علم مؤنث تأنيث لفظ يعني هو مذكر بس فيه سعة تأنيث فطلحة ومعاوية وحمزة ده يمنع من الصرف للعلمة وتأنيث اللفظ معدي يكرب ده علم مركب تركيب مسجي تركيب مسجي فأيضا يمنع من الصرف تقول إيه رأيت معد يكري باء وحضر معد يكري بو وسلمت على معد يكري باء يعني تجر بالفتحة وتصب الفتح بالنسبة للبنات أي علم مؤنث سواء فيه تأنيث زي فاطمة أو ليس فيه تأنيث زي سعاد أو زينب أو انتهى بألف تأنيث مكسورة زي ليلى أو ممدودة زي شيماء أو علياء كل ده يمنع من الصرف مساجد ومصابيح ده يسموها صيغة منتهى الجموع يعني الجمع وقف عندها لا تجمع مرة ثانية والآية واضحة في القرآن إن زلنا السماء دون بمصابيح هتجرب الفتحة دون نيابة عن كثرة وبدون ثانوية الصفات يعني في عندنا عثمان وفي غضبان غضبان صفة في آخر ألف ونون زينتان يعني غضبان سكران عطشان بصفة طب في عندنا قلم أحمر أحمر على وزن أفعل كتبت بقلم من أحمر فده صفة على وزن أفعل مثنى وثلاث ورباع دي صفات معدولة دخل طلاب مثنى يعني معدول عن اثنين اثنين دخل ثلاث يعني معدول عن ثلاثة ثلاث فعدتهم من أيام أخرى أخر يعني مغايرات يبقى معدول عن إيه؟ عن كلمة مغايرات يعني أخر معدول عن الآخر فالآخر نظر أقول الأخريات نقول أخرى فهذه معدولة عن كلمة الأخر يعني فده باختصار الممنوع من الصرف هذا الممنوع من الصرف قلنا يرفع بالضمة وده علم أصلي جاء إبراهيم ينصب بالفتحة زرت إبراهيم أجر بالفتحة نيابة عن الكسرة كما صليت على إبراهيم لقد كان في يوسف ونعرف الآية عشان نختم الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اللام واقعة جر قسم يعني والله لقد يسموها موطئة للقسم وقد حرف تحقيق كان فعل ماضي ناسخ في يوسف في حرف جر يوسف اسم مجرور في علامة جره الفتح نيابة عن الكسر الجر والمجرور ده في محل رفع في محل نص خبر خبر كان مقدم يعني مقدم على الاسم يعني وإخوته وهو حرف عطف إخوته إخوة معطوف على يوسف بس مجوب الكسرة لأن إخوة جمع تكسير وجمع التكسير يعرب إعراب المفرد أقول سلمت على رجل ورجال يعرب إعراب المفرد بالضبط والهاء به ضمير مبني في محل جر مضاف إليه آيات أهو ده يا أولادي اسم كان طب اسم كان ليه تأخر طالما الخبر شبه جملة يبقى تقدم الخبر وجوبا فاهمين ولا ده من مواضع تقديم الخبر عن مبتدأ وجوبا ان الخبر يكون المبتدأ يكون نكرة والخبر يكون شبه جملة زي في قلوبهم مرض على أبصارهم غشاوة هنا تأخر الخبر وجوبا المبتدأ وجوبا للسائلين اللام حرف جر والسائلين اسم مجرور باللام علامة جره الياء نيابة عن كسرة لأنه جمع مذكر سالم الشاهد فيها أكثر من شاهد. أولا يوسف اسم ممنوع من الصرف، مجهول بالفتح نيابة عن الكسر. طيب الشاهد الثاني اللي عندنا جمع مذكر سالم مجهول بالياء من دروس اللي احنا درسناها يعني. الشاهد الثالث انه تقديم الخبر على الاسم. ليه؟ لانه الخبر سيبه جملة والمتابع نكرة، وبرضو ايات جمع مؤنث مفردها آية. الحمد لله احنا بفضل الله كده انتهينا من يعني اكثر من درس اليوم. درسنا بفضل الله المثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث الممنوع من الصرف. هتبقى قليل يعني جدا في الموضوع العلامات الفعلية يعني الافعال الخمسة، بترفع بثبوت النون وتنصب وتبدأ بحذفها، ان شاء الله ندرسها في مشيئة الرحمن الاسبوع القادم. فاللي عنده اي سؤال او استفسار قبل ان ننهي المحاضرة. طيب سأجيب على الأسئلة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لماذا جاوكم على هذه الصيغة؟ طب ما دي صيغة مثنى يا ابني، أبويكم ما صيغة مثنى، أب وأب يبقى أبوان، صح ولا لا يا ابني؟ رد. طبعا ما فيش واحد ليه أبان، إنما إيه المشكلة إنه الأم تطلق عليها أب من باب التغليب. قال تعالى ورفع أبويه على العرش، صح ابن ولا لا؟ ورفع أبويه. فربنا يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. أب وأب يبقى أبوانه، أخرج فعل الماضي والفعل يعود على الشيطان، وأبوي أبوي أو ده مثنى منصوب بالياء، وكم اللي هو مضاف إليه. بس هو الواد ما كانش فاهم المثنى. نعم أخونا بيسأل في قول الله عز وجل. طيب يا ابن اقعد يا ولد اقعد. أخونا بيسأل يقول الله عز وجل والمقيمين الصلاة، هو يقول إن المثنى عندما يضاف تحذف النون. سمعت يا ابن ولا يا ابن؟ سمعنا. أخونا بيسأل والمقيمين الصلاة، يقول لماذا لم تحذف النون عند الإضافة؟ هو ما فيش إضافة أصلاً. لما هو المقيمين الصلاة المضاف إليه دائما يبدو بمجرور، لكن كلمة منصوبة هي ما فيش إضافة. لو أضاف قال والمقيم الصلاة كان حذف النون، زي تبت يد أبي، ها زي مرسلوا الناقة أصلا مرسلونا، لو خليت الناقة منصوبة يبقى مرسلونا الناقة. فهمت يا سيدنا؟ تفضل. ها قطع ده اسمه يا ولدي في اللغة قطع، مش قطع يعني قطع السكينة. القطع يعني هذه الصفة خالفت ما قبلها لغرض المدح، أصله وأمدح المقيمين. لحظة بس اسمع. لا اسمع يا ابني اسمع، انت في الاستعاذة بتقول ايه في الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصفة دي صفة للشيطان، ممكن تقطعها ما قبلها، انت خليها تخالف ما قبلها، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اذم الرجيم. في سوره المثل وامراته حماله، ودي قراءه حفص. في قراءه اخرى وامراته حماله الحطب. ليه قال حماله؟ اصل المفروض وامراته حماله مبتدا وخبر. قال وامراته حماله نصبها، قال يعني اذم حماله الحطب لغرض الذم. فلو في شخص اسمه زيد تقول سلمت على زيد الكريم، ممكن تقول سلمت على زيد الكريم بمعنى امدح الكريم. طيب زيد ده اللي هو فاسق تقول ايه؟ مررت بزيد الفاسق، ممكن تنصبها تقول مررت بزيد الفاسق يعني اذم الفاسق. ده اسمه عندنا في اللغه العربيه قط، يعني الصفه تخالف ما قبلها في الاعراب لغرض اما المدح واما الذم. فهمت حاجه؟ ها لقد، اللام وقع في جب قسم يعني والله لقد، وقد حرف تحقيق. ها على المعطى زي ما هو يبدو مش محل ولا حاجة، ما يوسف اسم مجرور بس مجرور بعلامة فرعية عن نيابة عن علامة أصلية، ده مش في محل ولا حاجة، ده هو مجرور بالفتحة، المحل ده حاجة ثانية، هنا مجرور بالفتحة دي العلامة برضو بس نابت، نابت عن الكسر. المحل يا مولي مثلا خد بالك، ايه طب خلوني بس اجاوب، اجاوب على حضر، اجاوب على الاسئله دي، بيقول ايه اعراب الخلق التي هي مفرده ولا تفيد الجمع، انا ما اعرفش ايه السبب الخلق، ما حكم البنون كذلك، البنون ده يا ابني ملحق بجمع المذكر المفردها ابن، ابن ابن المفروض يقول ابناء بس حصل في الكلمه تغيير، يعني اصل كلمه بناون فالواو حذفت وجيء ما كانهم ألف فالكلمة تغيرت فده ملحقة بالجمع، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عزك والدهر إذا مني الهار صلى الفجر ولبس مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكر، لو قلت وقفنا مش حنطفنا وكفينا، الله الله.